بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فسبق في الدرس الماضي ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكذلك حديث جبريل الذي فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأن هذين الحديثين اشتملا على بيان أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها هذا الدين الحنيف، وهي الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وتكلمت في الدرس الماضي على الركن الأول من هذه الأركان الخمسة، وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. وبينت أن هاتين الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وأنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان به، ولا بد من الشهادة بأنه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من لم يؤمن به فإنه لا يكون مسلما، ولا يكون من الناجين من النار، بل يكون من أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وفي هذا الدرس نتكلم على الركن الثاني من هذه الأركان، وهو الصلاة، إقام الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم وأمرها كبير، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي أعظمها، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، يكون الإنسان بالمحافظة عليها على صلة قوية بالله عز وجل، يصلي لله عز وجل ويؤدي الصلوات في أوقاتها، ولا يتهاون بشيء منها، بل يحرص عليها ويهتم بها غاية الاهتمام، ويعتني بها غاية العناية، لأنها أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهذه الصلاة كما قلت إنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، الإنسان على صلة بالله دائما، وهذا بخلاف بقية الأركان. الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، في اليوم والليلة يصلي الله خمس صلوات، فهو دائما على صلة بالله، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب في السنة إلا مرة واحدة، وتجب على من كان غنيا ملك نصابا وحال عليه الحول، ومن لم يكن غنيا ليس عليه زكاة. والصيام يأتي شهرا واحدا في السنة، وهو شهر رمضان. وأما الحج يأتي في العمر مرة واحدة، أما الصلوات فإنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. ولهذا إذا صحبت إنسانا لأول مرة واختلطت به وصاحبته، فإنه يتبين لك خلال 24 ساعة أنه طيب أو سيء. إن كان من المحافظين على الصلاة فهي علامة خير، وإن كان غير محافظ على الصلاة فهي علامة شر. يستطيع الإنسان أن يعرف وأن يكتشف حال من يرافقه ويخالطه لأول مرة بمرور اليوم والليلة. إن كان فيها محافظا على الصلاة فهي علامة خير، وإن كان غير محافظ على الصلاة فهي علامة شر. وقد جاء نصوص كثيرة في الكتاب والسنة دالة على أهمية الصلاة وعظيم شأنها، ومما يبين ذلك في القرآن أن الله عز وجل أخبر عن أهل سقر أنهم إذا دخلوا سقر وسئلوا ما الذي أوصلهم إلى سقر يجيبون في أول ما يجيبون بقولهم لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، لسنا من أهل الصلاة، هذا هو الذي أوصلهم سقر، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فكان في أول جوابهم أنهم ما كانوا يصلون، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وخطورة التهاون فيها والتساهل فيها. وكذلك جاء في القرآن أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ الإنسان الذي يحافظ على الصلوات في اليوم والليلة 5 مرات ولا تفوته صلاة ويحرص على أدائها يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، إذا حدثته نفسه بسوء تذكر الصلاة وأنه يذهب للمساجد في اليوم والليلة 5 مرات يصلي مع الجماعة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فيكون ذلك زاجرا له أن يقع في المحرمات التي تفضي به إلى الهلاك وتفضي به إلى الدمار. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان الذي دائما على صلة بالله فيها بها محافظا عليها إذا حدث نفسه بسوء فإن يتذكر صلاته ويتذكر ذهابه للمساجد ويتذكر محافظة على الصلاة 5 فيمتنع عن المعصية، فيكون ذلك ناهيا له عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مما يدل على عظم شأن الصلاة أن الله عز وجل افترضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في السماء فوق السماء 7 ليلة المعراج، فرض الله عليه الصلوات 5، وكان أول أمر فرض عليه 50 صلاة، ثم إن الله خففها حتى انتهت إلى 5 فصارت 5 في العمل و50 في الأجر، لأن الصلاة عن 10 صلوات 10 صلوات الحسنة بعشر أمثالها، فورضت أولا 50 واستقرت على 5 فصار العمل على 5 والأجر للخمسين 50 صلاة الحسنة بعشر أمثالها. ثم كونها فرضت في السماء يدل على عظيم شأنها وعلى أهميتها وأنها شأنها عظيم عند الله عز وجل. مما يدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها أن الله عز وجل ذكر في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج صفات المؤمنين وبدأها بالصلاة وختمها بالصلاة في كل من السورتين. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأول صفات المؤمنين أنهم خاشعون في صلاتهم وأنهم يحافظون على صلواتهم وأنهم خاشعون فيها، ثم ذكر صفات وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ هذه الصفات المؤمنين بالصلاة وختمها بالصلاة في سورة المؤمنون. أما في سورة المعارج فكذلك، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون، وختمها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذا يدل على عظم شأن الصلاة. الله عز وجل يذكر صلاة المؤمنين ويبدأها بالصلاة ويختمها بالصلاة، فتكون الصلاة ذكرت مرتين، مرة في البداية ومرة في النهاية، مرة في المبتدأ ومرة في المنتهى. هذا يدل على ماذا؟ على عظم شأن الصلاة، وعلى أن شأنها عظيم عند الله عز وجل. ومما يدل أو مما يوضح أيضا عظم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها عمود الإسلام، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له في وصايا، ومنها: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فأخبر بأن عموده الصلاة. ومن المعلوم أن العمود هي الأساس الذي يقوم عليه الشيء، كما هو مشاهد في الأمور الحسية، المساكن والبيوت إنما تقوم على أعمدة، والمساجد تقوم على أعمدة، والخيام تقوم على أعمدة. وإذا نزعت العمود من الخيمة سقطت الأرض وصارت كالفراش، لا يستفاد منها في الاستظلال ولا في اتقاء البرد ولا في اتقاء الشمس، لأن العمود اللي تقوم عليها نزعت فهبطت وسقطت واستوت بالأرض وصارت كالفراش، ما يستفاد منها في الاستظلال وبالاستدفاء من البرد والاتقاء حرارة الشمس واتقى نظر الناس. ثم كذلك البنيان، البنيان يقوم على أعمدة، وإذا نزعت الأعمدة أو اختلت الأعمدة سقط البنيان. والمشاهد أن العمارات الطويلة الرفيعة التي تتكون من 10 أدوار أو أكثر أو أقل، الناس إذا أرادوا أن يسقطوها لا يأتون إلى الدور الأعلى فيكسرونه ثم ينزلون للدور اللي تحت حتى يصلوا للأرض، ما يفعلون هذا، يأتون إلى الدور الأول ويعني يبرزون الأعمدة ويعملون فيها يعني حديد يربطونه بها، ثم تسحبها آلات قوية، فإذا اختلت الأعمدة هبطت العمارة المكونة من أدوار كثيرة فصار كأنها دور واحد أو أقل من دور واحد. هذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة، وأن هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، لأن العمود إذا نزعت من الخيمة هبطت، وإذا نزعت من البنيان هبط البنيان، ولو كان شاهقا عاليا ولو كان من أدوار كثيرة. يعني إسقاطه سهل، ما فيه إلا سحب الأعمدة، سحب الأعمدة من مكان بعيد ثم تسقط وينزل بعضها على بعض حتى تكون بدل ما تكون 10 أدوار كأنها دور واحد ركب بعضها فوق بعض. هذا يوضح لنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة، وأنها عمود الإسلام، شأنها عظيم عند الله عز وجل. وكذلك جاء أن الصلاة آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، ومن المعلوم أن الشيء إذا فقد آخره خلاص ما بقي من فيه، الشيء إذا فقد أوله بقي آخره، أول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة، فكونها آخر ما يفقد يدلنا على عظيم شأنها، وأنها إذا ذهبت خلاص ما بقي شيء، لأنها كل شيء. وكذلك أيضا كما أنها آخر ما يفقد جاء ما يدل على أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه العبد من يوم القيامة من عمل الصلاة. فإن نجح في هذه المحاسبة فنجاحه في غير ذلك تابع لهذا النجاح. وإن خسر فهو فيما سوى ذلك أخسر. فهو فيما سوى ذلك أخسر. وما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر والمميزة بين المسلمين والكفار. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الأئمة والولاة الجورة قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. إذا كانوا يصلون فهم مسلمون، لا يقاتلون ولا يخرج عليهم. قال: لا، ما صلوا. إذا كانوا متصفين بهذه الصفة التي هي الصلاة لا يخرج عليهم ولا يقاتلون لأنهم مسلمون. فإذن الحد الفاصل بين الإسلام والكفر هو الصلاة. الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر هو الصلاة. كل هذه نصوص واضحة جلية تدل على عظم شأن الصلاة. نصوص واضحة جلية تدل على عظم شأن الصلاة. ثم إن الصلاة كما أنها واجبة على كل مسلم ذكرا أنثى يعني بالغا عاقلا، فإنها تجب على الرجال جماعة في المساجد. تجب على الرجال جماعة في المساجد لأن المساجد بنيت للصلاة، ولهذا ينادى عليها: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، يعني تعالوا للصلاة، هلموا واقبلوا. وصلاة الجماعة واجبة على الرجال، واجبة على الرجال وليست واجبة على النساء ولا على الصبيان الذين لم يبلغوا، ولكنهم يؤمرون بها حتى يتعودوا عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. لكن الرجال يجب عليهم أن يأتوا إلى المساجد وأن يجيبوا النداء إذا سمعوه، وأنهم إذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح يتركون ما هم فيه من عمل ويهبون إلى المساجد لأداء هذه العبادة العظيمة. وقد جاء حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك، وكذلك جاء في القرآن والله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لأنه ذكر أولا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم ذكر شيئا آخر غير إقامة الصلاة وهو الإتيان بها جماعة، قال: واركعوا مع الراكعين. يعني معناه أن الصلاة أمر بها في الأول، وهذا الأمر بإقامتها والإتيان بها، والثاني الإتيان بها على هيئة مخصوصة وهي أنها تؤدى جماعة، أنها تؤدى جماعة أي بالنسبة للرجال أنهم يؤدون جماعة، واركعوا مع الراكعين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وكون النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا الأمر العظيم وبهذه العقوبة الكبيرة لمن تخلف عن صلاة الجماعة، هذا يدلنا على لزوم صلاة الجماعة وعلى وجوب صلاة الجماعة، لأن الهم بمثل هذه العقوبة لا يقال إن أمره هين وأن صلاة الجماعة أمرها هين، لأن هذا الهم وإن كان لم يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه كاف في بيان خطورة التخلف عنها، ودال على وجوب المحافظة عليها أي صلاة الجماعة في المساجد. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها من أن التخلف عنها من صفات المنافقين ومن علامات النفاق، قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قوله أثقل يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، ولكن الفجر والعشاء أثقل، لكن قوله أثقل يعني كل صلاة ثقيلة على المنافقين، لكن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات. لماذا كانت هاتين الصلاتين أثقل الصلوات؟ لأن صلاة العشاء تكون في أول الليل والناس يكدحون في النهار ويتعبون في النهار تحصيل الأرزاق، فيجدون ويجتهدون ويعملون ويكدحون، ثم إذا جاء الليل وإذا النوم يعني وإذا هم يريدون النوم، فالمنافقون لا يهتمون بالصلاة ولهذا ينامون عنها، لأنها تكون في أول الليل بعدما يتعبون وبعدما يكدحون يأتون فينامون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان يكره النوم قبلها لأنه يؤدي إلى فواتها، إنسان ينام يستمر نام حتى يخرج الوقت، كان يكره النوم قبلها. المنافقون صلاة العشاء ثقيلة عليهم أو أثقل الصلاة عليهم لأنها تقع في الوقت الذي الناس بحاجة فيه إلى النوم، وأما الفجر فإنها تقع في الوقت الذي طاب فيه الفراش وطاب فيه النوم وتلذذ النائم بنومه، لا سيما إذا كان الجو باردا وكان تحت غطاء وفي مكان دافئ، فإنه لا يريد أن يخرج من هذا الدفء ويظهر للبرد. المنافق لا يريد هذا الشيء، لكن الذي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله إذا سمع حي على الصلاة حي فيها قام من فراشه وترك الفراش الوثير والمكان الدافئ وتوضأ وخرج إلى المسجد في الوقت البارد. وقد قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره يعني الطريق إلى الجنة في صعوبة في مشقة، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى نصب، يحتاج إلى صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي، صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس ولو كان فيه برد في الذهاب للفجر، ولو كان ظلام في الذهاب للفجر. صلاة الفجر تقع في آخر الليل في الوقت الذي يطيب فيه الفراش، ولهذا كان ثقيلة على المنافقين، أثقل ما يكون على المنافقين. ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أعجبكم وطاب لكم وأنتم مستغرقون فيه ومطمئنون فيه ومرتاحون فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي طاب لكم الصلاة خير منه، لأن هذا النوم فيه راحة الجسد فقط، وأما الصلاة فيها زاد الآخرة، الزاد للحياة الآخرة. ولهذا جاء في الأذان الصلاة خير من النوم، لأن النوم في ذلك الوقت طاب لهم ولذ لهم وأعجبهم وارتاحوا فيه واطمأنوا فيه، فأخبروا ونودوا بأن ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه من الراحة والاطمئنان والاستئناس بالدفء وبالراحة البدن وإبقائه في النوم، ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة على المنافقين كلها ثقيلة، ولكن أثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا هو السبب، لأن هذه في أول الليل، الناس اللي بحاجة إلى أن يناموا بعد الكدح في النهار والتعب في النهار، وتلك تقع في آخر الليل حيث يطيب الفراش ويلذ الفراس ويحصل الاستغراق في النوم والتمكن في النوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما قال أثقل الناس الصلاة على المنافقين صلاة الفجر، قال ولو يعلمون ما فيهما من الأجر أي المنافقون لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون الأجر الذي يكون في صلاة الجماعة في المساجد لأتوهم يحبون على الركب من المرض والضعف، لا يستطيعون أن يمشوا على أرجلهم بل يمشون أو يأتون على يحبون على أيديهم وركبهم، ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة، وأنهم يحرصون على تحصيل الدنيا بأي طريقة وبأي وسيلة تصل إليهم الدنيا وحطام الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أي المنافقين أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لو يعلم أحد من هؤلاء المنافقين أن المسجد فيه لحم يوزع أو عند باب المسجد لحم يوزع ولو كان هزيلا ولو كان قليلا لذهب إلى المسجد من أجل يحصل نصيبه من الدنيا، لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. قال والذي نفسي بيده لا يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمين، العرق هو العظم عليه شيء من اللحم، العرق عليه بقية اللحم، مرماتين حسنتين يعني ضلعين بينهم شيء من اللحم أو ضلفين بينهم شيء من اللحم، يعني ولو كان تافيا يسيرا يأتون إلى المساجد من أجل يحصل الدنيا لو علموا أن هناك شيء يوزع في المساجد أو عند المساجد. فهذا يبين لنا أن الصلاة والتخلف عنها جماعة من علامات النفاق. وقد أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عظيم شأن الصلاة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، علامة المنافق عند الصحابة أنه يتخلف عن صلاة الجماعة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، لقد رأيتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولهذا جاء في أثر آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، إذا ما وجدناه في المسجد يصلي العشاء نتهمه بالنفاق، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه يعني اتهمناه بالنفاق. ابن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وعبد الله بن عمر يقول وكنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه أي اتهمناه بالنفاق. ثم يحكي حال الصحابة رضي الله عنهم الذين يعلمون ما في الجماعة من الأجر، وأن الواحد منهم يصيبه المرض ولا يستطيع أن يمشي إلى المسجد، ولكن ما تسمح نفسه بأن يبقى في البيت ولا يذهب المسجد، وهو معذور لو صلى في البيت وله الأجر إذا كان مريضا وصلى في البيت، لأن لا يقدر على الجماعة له أجر الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فهو معذور لو صلى في بيته، ولكن حرصه على الصلاة واهتمامه بالصلاة لا تسمح نفسه أن يصلي بالبيت بل يذهب المسجد. كيف يذهب المسجد؟ يهادى بين الرجلين، ما يستطيع يمشي على رجليه، واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى حتى يجعل في الصف. قال رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. ولقد كان الرجل يعني الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني هذا مقابل المنافقين. المنافقين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهم من أجر لأتوهم ولو حبوا. هؤلاء هم الذين يعلمون ما فيهم من أجر، فلهذا يأتون وهم على هذه الهيئة التي وصفها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأنهم يأتون يأتي الرجل يهادى به بين الرجلين. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام سأله رجل نعمة أن يأذن له في الصلاة في بيته وأن يتخلف عن الجماعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم، قال فأجب. هذا يدلنا على أن صلاة الجماعة واجبة، وأن كل مسلم عليه أن يحرص على أن يحافظ عليها. أذكر بهذه المناسبة قصة أو قصتين لرجلين، أحدهما كان له ابن واحد، ليس له إلا ابن واحد، فيقول عن ولده إنه يود أن يكون رزق ولده وأن يكون قوت ولده يحصل له بمشقة، ولكن إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح يترك العمل ويذهب المسجد. يعني يقول إن, أن, أن, أن, أن, أن, أن أحب أن يكون ولدي محافظا على الصلاة وأن يكون رزقه، يعني إذا حصل لو لم يحصل إلا بالمشقة وبالتعب والنصب، ولكنه إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك العمل وأقبل على الصلاة. ويمثل بالعمل الشاق الذي يكون عليه ولده ولكنه يهتم بالصلاة أعظم من اهتمامه في أمور الدنيا. قبل فيما مضى كان العمارات الطويلة ما هناك رافعات توصل المؤن إلى الأماكن العالية، وإنما كان الطوب ينقل على ظهور الرجال، ينقلون من الأرض إلى الدور السابع والعاشر وهكذا. فيقول أنا أحب أن يكون ولدي من هذا الصنف، يعني لو لم يكن رزقه إلا على هذه الطريقة، ولكن إذا سمع حي على صلاة حي ترك العمل وراح المسجد. هذا يعني اهتمام في الصلاة، وكلام من يعرف شأن الصلاة ومن يحرص على أن يكون أولاده من أهل الصلاة. الرجل الثاني أو القصة الثانية، رجل له بيت يعني في منتصف الطريق بين هذا المسجد وبين مسجد قباء في هذه المدينة، وكان محافظا على صلاة الجماعة في البيت الذي قريب من بيته، في المسجد الذي قريب من بيته. وفي يوم من الأيام غلبه النوم و صلى الناس جماعة وهو ما جاء المسجد، غلبه على النوم يوم واحد من الأيام، فتكدر وتألم تأثر تغيرت حاله لأنه فاتت صلاة الجماعة مرة من المرات وما كان من عادته أن يتخلف عن الصلاة. ماذا عمل؟ أراد أن يحاسب نفسه بما هو خير لها. قال الآن أذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأجلس فيه أصلي وأقرأ القرآن وأذكر الله حتى أعوض عن هذا الخلل الذي حصل مني. ويأتي المسجد يجلس فيه من الفجر إلى الظهر أو إلى المغرب أو إلى العشاء، كل ذلك لأنه يعني يريد تعويض عن هذا وتأديب لنفسه عن هذا الخلل الذي حصل منه، وهو أن فاتت صلاة الجماعة مرة من المرات. هذا هو الواجب، أن يكون المسلم يعني مشغول بالصلاة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. إيش معنى معلق بالمساجد؟ يعني مو معناه أنه ساكن في المسجد، ولكنه إذا خرج من المسجد للبيت مشغول متى يرجع المسجد، يفكر بالرجوع المسجد. يعني معناه أنه على صلة بالمسجد وعلى ملازمة المسجد، وإذا خرج من المسجد لبيته يعني مشغول بالرجوع وبالوقت الذي يرجع فيه للمسجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن عرفنا أن صلاة الجماعة لازمة وأنها واجبة، وأنه ورد فيها أحاديث صحيحة واضحة جلية تدل على ذلك، وأن التخلف عنها كان من علامات النفاق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام أصحابه الكرام وبكلام أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أي أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق. فالواجب على كل مسلم أن يعنى بالصلاة غاية العناية، وأن يهتم بالصلاة غاية الاهتمام، وأن يحرص عليها فلا يفوته منها صلاة، ولا يترك منها صلاة واحدة، ولا يتخلف عن صلاة الجماعة، بل يكون من المحافظين على الصلوات في المساجد ليحصل في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ماذا يفعل الرجل الذي جاء إلى المسجد فلم يجد في الصف الأخير مكانا يصلي فيه؟ هل يجر أحدا يقوم معه أم يصلي منفردا؟ لا يجر أحدا، والحديث الذي ورد في الاجترار ضعيف لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما عليه أن ينتظر يعني أحد يعني يأتي يصلي معه، وإن تمكن من كونه يتقدم ويكون على يمين الإمام فعل. يقول: هل يجوز حج البدل لمن لم يصلي صلاة قط؟ أبدا، من لا يصلي لا يحج عنه، من لا يصلي لا يحج عنه ولا يفيده ذلك، لأن ترك الصلاة كفر. يقول: رجل تهاون في أمر الصلاة وإقامتها مع الجماعة، وإن قام بها قام قيام المنافقين، فهل له سبيل لدخول الجنة؟ الله أعلم بحاله، إذا كان يعني أنه من عند نفسه وأنه يعرف أنه من المنافقين وأنه على طريقة المنافقين، فالمنافقون كما هو معلوم يعني هذا شأنهم، لا يريدون الصلاة ولا يرغبون الصلاة ولا تهم الصلاة ولا تهم الدنيا. ولكن هذا الرجل الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما عنده من اتصاف بصفات المنافقين، وأن يعنى بالصلاة غاية العناية، وأن يهتم بها غاية الاهتمام، وأن يحرص عليها ويحافظ عليها، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. يقول: نحن نعيش في فرنسا وكثير من المسلمين يتركون الصلاة ويتهاونون فيها بعذر العمل، فهل هذا العمل يعتبر ضرورة ومسوغ لترك الصلاة والتهاون فيها أو لجمعها في آخر النهار؟ لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، كل صلاة صلى في وقتها لا تقدم عنه ولا تؤخر عنه إلا فيما الجمع، والجمع لا يكون العمل يعني العمل يعني مسوغ للجمع، الناس يجمعون من أجل العمل، يعني يتهاونون في أمر الدين من أجل الاهتمام بأمر الدنيا. وثم الصلوات مدتها وجيزة وزمنها محدود، والعمل وقته واسع، الليل والنهار 24 ساعة، أن الإنسان يعمل، ولكن هذه المدة الوجيزة التي للصلاة يجب عليه أن يأتي بها، لأن العمل هو زاد الحياة الدنيا والصلاة زاد الحياة الآخرة. العمل زاد الحياة الدنيا، والصلاة والأعمال الصالحة هي زاد الآخرة، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالواجب المحافظة على الصلوات، وأن الإنسان إذا جاء وقت الصلاة يصلي الصلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها ولا أن يجمعها مع صلاة أخرى يعني وهو من أجل العمل، فإن العمل كما قلت هو زاد الدنيا والصلاة زاد الآخرة، والإنسان يهتم بآخرته ويعتني بآخرته ولا يجعل دنيا تطغى على آخرته. وهذا يقول: أعمل في بلاد من بلاد الكفر وأجمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. لا يجوز الإنسان أبدا، لا يجوز الإنسان أن يجمع في الحضر يعني باستمرار، اللهم إلا لو كان عذر يعني طارئ في مرة من المرات أو مناسبة من المناسبات تقصد ذلك، بأن يكون مثلا عملية جراحية من طبيب، هذه العملية تتطلب أن الإنسان يستمر مع الطبيب مع المريض، ولو يعني هذا لخرج الوقت، فله أن يجمع في مناسبة طارئة. أما كون الإنسان يجمع بين الصلاتين في الأيام دائما من أجل العمل، هذا من أكبر الخطأ. يقول: ما حكم التهاون في صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟ يعني هذا أقول هذا إخراج للصلاة عن وقتها، وكون الإنسان يتعمد ذلك، يتعمد أنه لا يصلي إلا بعد طلوع الفجر طلوع الشمس، هذا ذكر بعض أهل العلم أن هذا كفر، ولا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة، بل عليه أن يؤديها في أول وقتها. وسبق أن ذكرت أن من علامات النفاق التخلف عن صلاة الفجر بسبب النوم واستغراق الاستغراق في النوم، وأنه لهذا جاء في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، يعني أنما تدعان إليه خير مما أنتم مرتاحون فيه ومطمئنون فيه. يقول: أسافر بالطائرة ويؤذن للمغرب وأنا راكب بها وأصل إلى بلدي بعد العشاء، فكيف أصلي المغرب والعشاء؟ إذا كنت ستصل في وقت العشاء فأنت تجمع بين المغرب والعشاء إذا وصلت، تصليهما إذا وصلت، لأن الصلاة في وقتها العشاء، والمغرب يعني بسبب السفر أنت أخرتها لتصليها مع العشاء، فلك أن تجمع يعني إذا وصلت، إذا كنت تصل في وقت العشاء. وأما إذا كان الإنسان في الطائرة ويتمكن من أن يصلي ويركع ويسجد فيفعل ذلك، يعني يكون الصلاة يعني في مكان يمكن يصلي فيه يركع ويسجد، يفعل هذا إذا أمكن، وإذا ما أمكن ولكن سيخرج الوقت قبل أن يصل للمطار يعني بأن يكون صلاة الفجر يعني يعني تطلع الشمس أو ما يصل للمطار إلا بعد طلوع الشمس، ما ينتظر حتى ينزل، بل يؤدي الصلاة في وقتها، يصليها على حسب حاله، إن كان هناك مكان يصلي فيه ويركع ويسجد فعل، وإن لم يكن فيه فإنه يصلي في مقعده في الطائرة على حسب حاله بالإشارة، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. يقول: من تيقن أن الجماعة ستفوت وتنتهي الصلاة قبل وصوله إلى المسجد فهل له أن يصلي في بيته؟ عليه أنه يستعد ويتهيأ للصلاة بحيث يذهب ويدركها، مو بيتباطأ ويتثاقل يقول فاتت الصلاة بصلي بالبيت، يحسب حساب يعني بحيث أنه يعني من حين ما يؤذن يخرج المسجد يتوضأ يخرج، أو أنه يستعد قبل الأذان ويذهب قبل الأذان أو يذهب بعد الأذان، المهم أن يرتب نفسه على أساس أنه يدرك الجماعة، ما هو الإنسان يتهاون ثم يقول يعني خلاص فاتتني الجماعة أو أني ما أدرك الجماعة ثم يصلي في بيته. ما حكم صلاة الرجل الذي يصلي دائما في البيت ولا يأتي إلى الجماعة في المسجد؟ صلاته صحيحة وقد فاته خير عظيم وتعرض لإثم وعقوبة من الله عز وجل، هو يعتبر صلى وأدى الواجب الذي عليه، لكنه ترك واجبا وهو أداؤها جماعة، فيفوته أجر عظيم ويتعرض لإثم لعقوبة عظيمة من الله عز وجل. وقد عرفنا الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة وعلى خطورة التهاون فيها والتخلف عنها. ما هو القول الراجح في صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر؟ صلاة الجماعة تجب حضرا وسفرا، الجماعة واجبة في الحضر والسفر، والدليل على وجوبها في الحضر في السفر أن أن أن أن أنه في حال الخوف وفي حال التحام يعني التقاء الأعداء العدو الالتقاء بالأعداء وفي حال القتال الناس يصلون صلاة الجماعة كما جاء في القرآن، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، وجاء توضيح ذلك في السنة في أحاديث عديدة أن الإمام يجعل الجماعة الذين معه مجموعتين، مجموعة يصلون معه الركعة الأولى ويكملون، ومجموعة تأتي مع الركعة الثانية وتكمل، فيصلي ركعتين هو والمأمومون انقسموا إلى مجموعتين، مجموعة صلت معه ركعة وأتمت لنفسها، ومجموعة أدركت الركعة الثانية وأتمت لنفسها، فكونه يحافظ على الجماعة حتى في هذه الحال في وهذا في سفر، يعني لأن الغالب أن الجهاد وأن هذا في أسفار، ومع ذلك جاءت الجماعة على هذه الطريقة، وأنها لا يترك ويتهاون بها، وأن كل واحد يصلي وحده. نعم إذا اشتد القتال والتحم وما كان هناك إمكان لصلاة الجماعة كله يصلي وحده، لكن حيث يكون ممكن أنهم يصلون وينقسمون إلى مجموعتين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة دالة يعني على الاتيان بصلاة الجماعة ولو في شدة الخوف، ولو كان في شدة الخوف، فهذا إذا كان ما في خوف من باب أولى. يقول شيخنا الفاضل حفظكم الله: ما هي نصيحتكم لمن يصلي في المسجد ويترك أبناءه خلفه في المنزل نائمون، هل يأثم بعدم إيقاظه أبناءه وبناته للصلاة؟ نعم لا شك أنه يأثم، لأن الإنسان لأن صاحب البيت راعي ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي الحديث الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والإنسان يحرص على محافظة على الصلاة أعظم من حرصه على ما يتعلق بأمور الدنيا في حقهم. بل ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناءه سبع واضربوهم عليها وهم أبناءه عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الإنسان يعني يجب عليه وهذا من حقوق ولايته عليهم لأنه راعي ومسؤول عن رعيته فيأتي للمسجد ولكنه يوقظ أولاده ويأمرهم بالصلاة. يقول أحسن الله إليكم البعض يتخلف بعض الأحيان عن صلاة الجماعة بحجة أن الأذان الذي تجب به صلاة الجماعة هو الأذان المجرد وينسب هذا القول لبعض أهل العلم، فهل هذا القول صحيح وعليه دليل؟ إيش السؤال؟ يتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أن الأذان الذي تجب به صلاة الجماعة هو الأذان المجرد. طيب الإنسان يعني يجلس في مكان ويغلق الأبواب على نفسه ويعني يقول ما سمع الأذان، الأذان الناس كل يعرف وقته، الناس معهم ساعات ومعهم يعني معهم تقاويم ومعهم أشياء يعرفونها، الظهر يأتي في الوقت الفلاني والعصر في الوقت الفلاني، حتى لو أنت تسمع الأذان أنت تعرف وقت الأذان، حتى لو أنت تسمع الأذان أنت تعرف وقت الأذان، فسواء يعني أنت سمعت بالصوت المجرد الذي بدون مكبر أو بواسطة المكبر، إذا كنت بواسطة سمعت بدون مكبر والمسجد قريب ائتي للمسجد الذي سمعته، وإذا سمعته من مكان بعيد وأنت لا تستطيع أن تذهب إليه اعملوا على إيجاد مسجد حولكم غير هذا المسجد الذي ما تسمعونه إلا مكبر وذهبوا إليه يشق عليكم، اعملوا على إيجاد مسجد. أما كون الإنسان يبحث عن أعذار من أجل يتخلف عن الجماعة ويتشبث بها للتخلف عن الجماعة هذا لا يجوز. يقول هل يجوز الاستدلال بحديث ضعيف على فضل صلاة الجماعة كحديث من رأيتموه يرتاد أو يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ هناك أحاديث كثيرة صحيحة تغني عن الأحاديث الضعيفة، لا يحتاج إلى الأحاديث الضعيفة، يغني ما جاء من أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة تدل على فضل صلاة الجماعة، يعني منها يعني منها الحديث الذي فيه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 جزءا و27 درجة، وكذلك كون الإنسان يسمع الأذان ويذهب المسجد ولا يخطو خطوة إلا رفع الله له بدرجة وحط عنه بها خطيئة في ذهابه وفي إيابه، ثم يأتي المسجد ويصلي ما أمكنه، ثم ينتظر الصلاة وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، ثم بعد ذلك إذا صلى وجلس بعد ذلك فهو في صلاة، كل هذا يعني يدل على فضل الصلاة، وأحاديث كثيرة في فضل صلاة الجماعة، إلى حديث الضعيفة لا يحتاج إليه، يغني عنها ما هو صحيح. هل هناك حالة يعذر فيها النائم في إتمام نومه إذا سمع النداء، كأن يكون لم ينم من وقت طويل في سفر ونام قبيل الصلاة بقليل؟ لا لا, لا ليس للإنسان يفعل هذا، بل إذا كانت الصلاة قريبة فعليه أن يجتهد في أن لا ينام وأن يطرد النوم عن نفسه وأن يتشاغل عن النوم بما يجعله يأتي بالصلاة القريبة، وإذا كان في مسافة بينه وبين الصلاة فإنه يتخذ المنبه، وكذلك أيضا يوصي من ينبهه ومن يوقظه. وأما كونه يعني وقت الصلاة يعني قريب ثم ينام ويعرف من نفسه أنه يتخلف عن الصلاة لا يفعل، بل يعني يعمل على أن يبقى يعني بدون نوم ما دام الفترة وجيزة وإن كانت طويلة، وتفيده في النوم فإنه ينام ولكن يتخذ المنبهات التي تنبه وتوقظ، أو كذلك يوصي من ينبهه ويوقظه. يقول: رجل يصلي يوميا صلاة الفريضة جالسا داخل وسائل النقل أثناء ذهابه للعمل، فما حكم صلاته؟ غلط. الإنسان لا يصلي جالسا إلا إذا كان هناك الفريضة، إلا إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك، مثل يكون في الطيارة في الطائرة. وأما السيارة يعني تمشي وتقف تقف، فالإنسان عندما يقتضي الصلاة تقف السيارة ويصلون ويصلونها في وقتها. وأما الطائرة فقد ذكرت أنه إذا كان سيخرج الوقت وهي لم تصل للمطار فالإنسان يصليها على حسب حاله. وهل يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قبل الشروع في السفر؟ لا، الإنسان لا يبدأ برخص السفر إلا إذا بدأ بالسفر، لأن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض يعني ضربتم في الأرض يعني معناه دخلتم في السفر. والإنسان لا يكون ضاربا في الأرض في السفر إلا إذا ترك البلد الذي هو فيه وغادر بلده. إذا خرج من إذا كان في بلده لا يصلي في بلده يعني يقصر، وإنما عندما يبدأ بالسفر وعندما يدخل في السفر، لأن هذا هو الظرف في السفر. وإذا ضربتم في الأرض، الظرف في الأرض هو حصول السفر. يقول: جاء في الحديث: لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، فهل معنى ذلك أن صلاته باطلة أم ناقصة الأجر؟ هذا حديث ضعيف غير صحيح فلا يحتج به، لكن الحديث الصحيحة الدالة على أن يعني الإنسان أنه يعني أنا ذكرت أن الإنسان إذا صلى وحده فإن صلاته صحيحة، ولكنه فاته أجر عظيم وتعرض لعقوبة من الله عز وجل، وهي ما وهو كون ترك أمرا واجبا عليه وهو أداء صلاة الجماعة. يقول: هل يجوز للعروس أن تجمع بين صلاتي المغرب والعشاء إذا كان على وجهها بعض المساحيق؟ لا، ليس لها أن تجمع بين المغرب والعشاء، وإنما تصلي المغرب في وقتها وتصلي العشاء في وقتها، والمساحيق التي تحتاج إليها يمكن تفعلها بعد العشاء. من قام إلى صلاة الفجر وعليه جنابة وكان وقت الإقامة قريب، هل له أن يتيمم ويصلي مع الجماعة أو يتطهر بالماء ويصلي منفردا؟ لا، ليس له أن يأتي يتيمم ويصلي جماعة، لأن التيمم لا يصار إليه إلا عند عدم الماء والماء موجود، ولكن عليه أنه يعني يغتسل، وإذا تمكن من الذهاب المسجد يعني ذهب المسجد، وإن لم يتمكن صلى في بيته ولا يتيمم ويروح يصلي جماعة. يقول: نحن نسافر إلى بعض البلدان ونسمع الأذان، لكن لا نذهب إلى المسجد لأن فيه قبور في الساحة، فماذا علينا بالنسبة لصلاة الجماعة؟ كيف نصلي؟ أنتم صلوا في مساجد لا قبور فيها، وإذا نزلتم يعني في بلد فيه مساجد فيها قبور ومساجد لا قبور فيها، اجعلوا نزلكم قريبا من المساجد التي لا محذور فيها، وهكذا من يتق الله يجعل له مخرجا. يقول: دخلنا المسجد وقد انتهت الصلاة، صلاة الجماعة، فأقمنا صلاة جماعة ثانية بصوت عالي، وعند الدخول في الصلاة فوجئنا بمصلين يخبروننا بأنه يوجد صلاة جماعة لفردين، فهل نترك الجماعة التي أقيمت أقمنا لها الصلاة أم نتم؟ إذا كان أمكن أن اجتماع الجماعات يعني بدل من وجود جماعتين، وإذا كانت الجماعة بعيدة ويعني وأنتم أقمتم الصلاة فصلوا، لكن اجتماع الناس في جماعة واحدة لا شك أن أولى من وجود جماعتين، فإذا كان الناس عرفوا في جماعة فهم يصلون مع الجماعة، وإذا كان أنهم ما عرفوا أو أنه يعني أن الجماعة بعيدة وصلوا يعني هم في ناحية المسجد لا بأس بذلك. يقول: نعيش في فرنسا والأذان والمساجد تكون بعيدة غالبا، فهل تجوز الصلاة في البيت في مثل هذه الحال؟ إذا كانت المساجد بعيدة اعملوا على إيجاد مساجد قريبة، إذا كانت المساجد بعيدة فلا تتعللون أو تتأخرون عن الصلاة بحجة أن المساجد بعيدة، اعملوا على إيجاد مساجد قريبة. يقول: ما حكم صلاة المرأة بين الرجال وذلك يحصل في المسجد الحرام، وما حكم من دفعها ومنعها فدعت عليه، هل دعاؤها مستجاب؟ في مثل هذه الحالات التي يكون فيها في المسجد الحرام يعني تقام الصلاة ثم تصلي النساء مع الرجال لا يجوز أن تصف مع الرجال، ولكن يعني لو صفت يعني وحدها يعني واحدة أو أكثر وصرنا مع بعض لا يصف معهن أحد ولا يقرب منهن أحد ولا يمسهن أحد، ولا يؤثر ذلك فيما إذا حصل أنهم صلوا بعضهم قريب من بعض، المهم أن يبتعد الرجال عن النساء والنساء عن الرجال بحيث لا يحصل المصافة بين الرجال والنساء. وأما كون النساء صرنا في مكان مع بعض والرجال يعني قريب منهن وهم مع بعض في مثل هذه الحاجة في مثل هذه الحالة لا بأس بذلك. ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر النازل بالبلد، وهل ينطبق عليه قول العلماء الجمعة في السفر بدعة؟ الإنسان المسافر كما قلنا عليه الجمعة والجماعة، عليه الجمعة والجماعة، الجماعة إذا كان في مكان فيه جماعة فيه جمعة يعني كان يكون في بلد، فكما يسمع الأذان للصلوات يذهب يصلي، وإذا سمع الأذان للجمعة يذهب يصلي. أما كون المسافرين يقيمون جمعة لا، المسافر لا يصلون جمعة يعني بأنفسهم بأن يقوم واحد منهم يخطب ويصلي بهم جمعة، لا المسافر لا يفعل ذلك، ولكنه إذا حضر أو كان في بلد يعني يسمع أذان الجمعة يذهب، كما أنه لا سمع أذان الظهر في غير يوم الجمعة يذهب. أما كون المسافرين يجمعون لا يجمعون، نعم يصلون جماعة، المسافرون يصلون جماعة كما عرفنا في صلاة الخوف، وأما الجمعة فلا يجمعون يصلون ظهرا، لا يجمعون يصلون ظهرا، ولكن إذا كانوا في بلد وسمعوا الأذان يذهبون لصلاة الجمعة كما أنهم لو سمعوا أذان الظهر يذهبون لصلاة الظهر. رجل يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تجوز الصلاة خلفه؟ من يستغيث بالأموات سواء يعني استغاث بأنبياء أو أولياء أو يعني أي مخلوق، أو كذلك استغاث بالملائكة أو الغائبين أو بالجن، فإن هذا هو الكفر وهذا هو الشرك بالله عز وجل، وهذه دعوة غير الله، دعوة غير الله التي لا تكون إلا لله، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، فلا يصلى وراء من يكون كذلك. يقول: إذا صليت خلفه هل صلاتي صحيحة؟ لا غير صحيحة، عليك أن تعيد الصلاة. يقول: وهل تركي للصلاة وراءه بدون إقامة الحجة من العلماء عليه هل يعتبر فعلي تكفير له؟ أنت ما دمت تعرف أنه يستغيث بغير الله لا تصلي وراءه، وكونك يعني تدعوه وتجتهد في دعوته وتسعى في هدايته هذا من أهم المهمات يعني للمسلمين، بحيث أنهم يعني يسعون إلى يعني أن ينقذ بعضهم بعضا من الهلاك يعني حيث تمكن من ذلك وحيث كان قادرا على ذلك، فأنت تنصحه وترشده وتخوف بالله، ويعني لكن لا تصلي وراءه لأن صلاته لا تصح، فصلاة وراءه لا تصح. يقول: حصل وقع مني جدال في الحج مع أحد الحجاج، وحصل بيننا شتم وسب، فماذا علي؟ عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر ولا تعود لمثل هذا في المستقبل. رجل أتى من بلده حاجا متمتعا فأدى عمرته ثم تحلل، وبعد التحلل من العمرة ذهب إلى الكعبة فطاف وسعى وقصر بغير إحرام واحتسبها عمرة لوالده. ثم رجل أتى من بلده حاجا متمتعا فأدى عمرته ثم تحلل، وبعد التحلل من العمرة أتى إلى البيت فطاف وسعى وقصر وهو غير محرم واحتسبها عمرة لوالده، ثم طاف وسعى وقصر واحتسبها عمرة لوالدته، ثم أكمل حجه. هل هذا الفعل صحيح؟ أبدا غير صحيح، هذا جهل. يعني الإنسان يعني يلبس ثيابه ويطوف ويسعى ويقصر، هذا جهل مطبق، وإنما الإنسان يأتي بالعمرة التي هي عمرة التمتع ويأتي بالحج بعدها. السائل الذي ذكر أنه متمتع وأنه تاب العمرة ثم بعد ذلك أتى بالحج، وأنه بينهما طاف وسعى وعليه ثيابه لم يحرم وقصر، وأن هذه لأبيه عمرة وثم فعل مثل ذلك لأمه، هذا حجه عمرته عمرة التمتع صحيحة وحجه صحيح، والذي حصل بينهما خطأ، لأن كل الإنسان يطوف ويسعى ويقصر وهو غير محرم هذا غير صحيح. العمرة لا بد فيها من إحرام، ويكون الإحرام بها يعني من الحل ليس من الحرم. فالحاصل أن التمتع صحيح، وأما عمله الذي عمله من الطواف والسعي والتقصير دون أن يكون محرما فهذا خطأ. يقول: شخص وفقه الله بالمحافظة على صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فلما جاء إلى الحج أصبح يصوم كل يوم ما عدا يوم العيد وعرف أيام التشريق اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، فهل عمله صحيح؟ الرسول عليه الصلاة قال: يعني لا أفضل من عمل داود، وهذا فيه زيادة على عمل داود، فكونه يعني يكون على هذه الطريقة مستمرا عليها يعني لا يحتاج إلى أنه يعمل عملا آخر يعني مع ذلك، وإنما يعني يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أني أطيق أفضل من ذلك قال: لا أفضل من ذلك. يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأله رخصة في حجة الوداع: افعل ولا حرج؟ وما رأيكم في تمسك بعض المفتين بهذا الخبر للتيسير على الحجاج؟ التيسير في موضع التيسير مطلوب، وأما يعني التيسير في غير محله فهو غير صحيح، لأن الالتزام بما جاء به الشرع من الرخصة ومن العزيمة يعني هذا مطلوب، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سئل عنه وقال افعل ولا حرج كل شيء حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة قال فيه افعل ولا حرج نعم يقال افعل ولا حرج، لكن لا يقال في شيء افعل ولا حرج، لا يقال في كل شيء افعل ولا حرج. يأتي الناس إلى شيء ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، هذا ليس بصحيح، وإنما الذي قال فيه افعل ولا حرج لما سئل عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا في أمور فيها تقديم وتأخير وقال افعل ولا حرج هذا نعم. أما أن يؤتى أو تؤخذ هذه القاعدة يؤتى بها في كل شيء وفي كل مسألة يعني يكون فيها خلاف قول يعني فيه تخفيف وقول فيه يعني عدم تخفيف، فيقال إن القول التخفيف يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، هذا غير صحيح. تقول في بلادنا مجموعة شركات للتأمين تحل محل السائقين في أداء التعويض لضحايا حوادث السير. السؤال: هل يجوز للمحامي أن يدافع عن ضحايا حوادث السير للمطالبة بالتعويض؟ التأمين، حصول التأمين على السيارات أو على الحياة أو على يعني اللي يسمونه التأمين التجاري، هذا لا يجوز لأن فيه غرر وفيه جهالة. أما التأمين التعاوني الذي كل واحد أو مجموعة من الناس يجتمعون ويخرجون من أموالهم شيء يعني يخرج من مالهم ويكون موضوعا في صندوق من حصل له حاجة من هؤلاء المتضامنين المتعاونين فإنه يأخذ من هذا الصندوق، هذا لا بأس به لأن هذا تأمين تعاوني. أما التأمين التجاري الذي فيه الغرر وفيه الجهالة فإن ذلك غير جائز، ومنه التأمين على السيارات والتأمين على الحياة وغير ذلك مما يقصد منه التجارة والربح. يقول: إذا كان المصلي لا يعرف على من تصلى عليه الجنازة، رجل أم امرأة أم أكثر من ذلك، فماذا يقول في تكبيرة الثالثة في الدعاء؟ إذا كان عدد فصيغة الجمع: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وإن كان يعني شخصا واحدا ولكن لا يدري هل هو رجل أو امرأة، فإنه إن أتى بقوله اللهم اغفر له وارحمه على اعتبار أنه ميت، أن هذا ميت أو أنه يقصد الميت، فهذا صحيح وهذا لفظ مذكر يرجع إلى الميت. وإن قال اللهم اغفر له وارحمها يريد الجنازة، والجنازة قد تكون ذكر وقد تكون أنثى، فالحاصل إن أتى بلفظ اغفر لها وارحمها يريد لفظ الجنازة سواء كان ذكر أو أنثى فهو صحيح، وإن أتى بلفظ التذكير اللهم اغفر له وارحمه وأراد المقصود ميت يعني سواء كان ذكرا أو أنثى فهو صحيح. يقول: إذا مر أو إذا جاءت امرأة لتمر أمام مصلي فهل له أن يمنعها وكيف؟ إذا أرادت امرأة أن تمر أمام رجل يصلي، نعم، فهل له أن يمنعها وكيف؟ نعم يمنعها، يمد يده أمامها بحيث تكون يعني تمتنع عن ذلك بسبب يعني كونه مد يده، لأنه قد يكون المار سواء رجل أو امرأة ساهي غافل، لكن إذا وجد اليد مدت يعني وجدها أمامه تنبه وابتعد عن أن يمر بين يدي المصلي. يقول: نحن في بلاد المغرب العربي عندنا قراءة القرآن جماعة، فما حكم ذلك؟ والله ما أعلم يعني أصل لهذه القراءة التي الناس يعني يجتمعون ويقرؤون بصوت واحد لا يتدبرون ولا يفكرون ولا يتأملون، وإنما كل واحد يعني يحرص على ألا يسبق ولا يسبق، ألا يسبق ولا يسبق، وإنما القراءة الصحيحة التي رجل واحد يقرأ والباقين يسمعون أو يتناوبون في القراءة بحيث يقرأ هذا ثم يقرأ هذا ويصححون له ويسددونه، هذا شيء جيد. أما كونهم في صوت واحد هكذا كل واحد منهم معني بأن لا يسبق ولا يسبق وإنما يكون على نمط واحد، فهذا لا أعلم له أصلا. يقول: نحن في هولندا نريد أن نعلم أولادنا في المنزل لا نرسلهم إلى المدارس، وعندنا بعض الأسئلة في أسلوب التعليم. السؤال الأول: نريد أن نستعمل أسلوب التمثيل في تعليم الأولاد، مثلا نعلمهم كيفية البيع والشراء بأن يمثل أحد الأطفال البائع وأحد الأطفال المشتري، هل هذا يدخل في الكذب؟ ما هو كذب، ولكن هذا لا حاجة إليه، يعني يكون الإنسان يعني يعمل يعني مثل هذا العمل، يعني هذا يعني يعتبر نفسه بائع وهذا مشتري، لكن مثل هذا لا حاجة إليه. الناس ما كانوا يتعلمون إلا عن طريق التلقين وأن المشتري كذا والبائع كذا. ما هي قضية يعني مناولة، وأن الناس لا يفهمون إلا بالمناولة. السؤال الثاني يقول: حينما نعلمهم موضوع مثلا النظافة، أن ننظف البيت، هل يجوز أن نستعمل أسلوب الغناء أو النشيد مع الأطفال؟ لا، الغناء لا يستعمل لا مع الأطفال ولا مع غير الأطفال. السؤال الثالث يقول: هل يجوز ضربهم حينما لا يسمعون أو يعملون أشياء سيئة بعد التكرار؟ نعم، إذا كان من ناحية التأديب يعني يحرص على عدم ضربهم وعلى توجيههم وعلى إرشادهم، ولكن إذا حصل منهم يعني شيء يقتضي ذلك فهم يؤدبون التأديب الذي لا يؤثر عليهم، يعني ضربا غير مبرح يعني من ناحية التأديب، ولا يزيد عن 10 ضربات، لأن التأديب لا يجوز أن يتجاوز يعني هذا الحد، وإنما يكون في هذا المقدار، ولكن كل ما أمكن تلافي ذلك وحصول الفائدة بدون تأديب وبدون ضرب يعني غير مبرح، فإن هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز القراءة معهم في كتب فيها صور حيوانات لنعلمهم أسماء الحيوانات؟ الكتب التي يعلمون بها المفروض فيها والأصل فيها ألا يكون فيها صور، ألا يكون فيها صور، هذا هو الأصل، أن التصوير لا يستعمل يعني في الكتب ولا في يعني في التي يعلم بها الطلاب، الأصل ألا يكون فيها صور، لأن الصور لا تتخذ إلا في أمر لا بد منه، وهذا شيء فيه بد منه. هذا سؤال فيه نوع طول سأقرأه. يقول: من بلاد أوروبا أخت متزوجة وعندها أولاد، وهي مصابة بمس من الجن لعدد من السنين، قد ضعف الجني الآن بسبب الرقية الشرعية، إلا أن الجن ما زال ساكنا فيها، وكلما تذهب لتنام يحضر الجن مع أصحابه ليغتصبوها، وهي لا تستطيع دفعهم لقوتهم، وهذا يكون تقريبا كل ليلة، حتى أصبحت الآن تكره الجماع ولا تقدر أن تلبي لزوجها رغبته، وهذا بسبب يسبب لها المشاكل، والزوج يعلم بأنها مريضة ولكن لا يستطيع الصبر، وهي تقول أن ذلك من الجن، فما نصيحتكم؟ أن أقول أن أولا أن الرجل أو المرأة الذي يحصل له شيء من الضرر عليه أن يكثر من الدعاء وأن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن الشياطين، لأن الشياطين يطردهم الذكر، يطردهم الذكر، وذكر الله عز وجل هو الذي يطردهم، وأما شياطين الإنس فإن الذي يفيد فيهم مقابلة الإساءة بالإحسان، كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما ما يتعلق بالجن فقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. فالشياطين من الجن الذي يخلص منهم الاستعاذة بالله منهم، الاستعاذة بالله منهم هو الذي يخلص منهم، والأذكار هي التي تخلص منهم. وأما الشياطين من الإنس فالذي يعتبر يفيد فيهم بإذن الله هو مقابلة الإساءة بالإحسان، مقابلة الإحسان بسبب الإحسان، كما جاء في هذه الكلمة، لأن فيها التعامل، أولها في التعامل مع الإنس والثانية في التعامل مع الجن، فأولها التعامل مع الإنس بمقابلة الإساءة بالإحسان، والتعامل مع الجن باستعمال الاستعاذة بالله من الشياطين، فهي تكثر من الاستعاذة بالله ومن الاستغفار ومن الدعاء ومن قراءة القرآن، وترقي نفسها ويرقيها غيرها، وتسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب، وتسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب. نعم. تقول: إذا صلينا على طفل ميت فماذا ندعو له؟ يدعى بالدعاء المأثور اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، وأيضا يدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة. هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد لتعلم القرآن أو طلب العلم؟ ليس لها أن تدخل المسجد لتعلم القرآن ولا لطلب العلم، وإنما النساء لا يدخلن المساجد ولا يمكثن في المساجد، وإنما يكن خارج المساجد أو يأخذن الأشرطة التي تحصل في المساجد وتلقى في المساجد ويسمعنها وكأنهن حضرنا. يقول: رجل له أقرباء من فرقة التجانية تكلم معهم لم يستمعوا له، كيف التعامل معهم؟ وإذا مات أحدهم هل يجوز الدعاء له بالمغفرة؟ أنا لا أعرف الشيء الذي عليه هؤلاء الذين ذكرهم، لأن فرقة التجانية عندهم يعني أمور منكرة وعندهم أمور باطلة، والإنسان يعني عندما يكون أحد من أقاربه مبتلا بهذا البلاء فإنه يحرص على هدايته، أعظم شيء يقدمه له أنه يسعى إلى هدايته وإلى استقامته وإلى بعده عن الأمور التي تعود عليه بالمضرة، هذا أعظم صلة تكون بين القريب والقريب، كما أنه أعظم بر يكون بين الوالد والولد أو بين الولد والوالد، يعني بأن يكون ضالا فيسعى في هدايته ويعنى في هدايته ويرشده ويبصره، وإذا كان أنه يخشى منه أن يصيبه يعني ببلاء وأن يتضرر هو فلا يخالطه، ولكن يحرص على الاتصال به من أجل الدعوة والتوجيه والإرشاد، ولعل الله أن يهديه على يديه وأن يخرج من الظلمات والنور إلى النور على يديه. قول الإنسان لرجل: أسألك بحق الله أن تعطيني كذا وكذا، هل يجوز؟ ليس الإنسان يسأل بكلمة حق الله، لأن حق الله هو العبادة، حق الله على عباده هو العبادة، والعبادة لا يسأل بها، ولكن الإنسان يعني يسأل الإنسان بدون ما يقول بحق ولا بدون ما يقول يعني إلا إذا كان يعني قريب قال يعني بحكم ما بيني وبينك من القرابة يعني أرجوك وأنت تساعدني لما بيني وبينك من القرابة ولما بيني وبينك من الصلة، أما أن يكون بحق الله، حق الله هو العبادة، والعبادة لا يسأل بها، لأن العبادة كون يعني نعم كون الإنسان يسأل الله عز وجل بعبادته لربه يعني وبإيمانه بالله وبإيمانه برسوله ومحبته لله ومحبته لرسوله، هذا عمل صالح، أما يقول بحق الله أسألك بحق الله هذا غير صحيح. يقول: زوجتي تطالبني بإحضار شغالة لأن الأسرة كبيرة وتشتكي من آلام في يدها وركبتها، فما حكم إحضار الشغالة في البيت؟ إذا كنت مضطرا لذلك فلا بأس بذلك، لكن مع الالتزام بالاحتشام والبعد عن الوقوع يعني في أمر المحرم والتعرض لشيء يترتب عليه مضرة على الشغالة أو على يعني أهل البيت ومن في البيت. يقول: أنا حاج من بريطانيا وسأسافر بعد أسبوع، هل يجوز لي أن أعتمر قبل السفر؟ نعم، إن ذهبت من المدينة إلى مكة فمن الخير لك أن تعتمر إذا جئت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.